أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، وعلى بركة الله. هذا لقاؤنا الأول إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير كتاب الله عز وجل. هذا المشروع الذي طالما تمنيت أن أبدأه منذ شبابي وأشغل عنه حتى كانت شيبتي، فأرجو الله عز وجل أن يحسن به خاتمتي وأن ألقى الله عز وجل بهذا العمل وأنا مع كتاب الله عز وجل. من بعد ما بينت للناس العقيدة الصحيحة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن أجل عمل أن يكون الإنسان مع كتاب الله عز وجل. كم تهيبت أن أبدأ هذا المشروع، ولذا تأخر كثيرا، لكني أرجو الله عز وجل أن يوفقني لبدئه وختامه، فليس ذلك على الله بعزيز. وآثرت أن أبدأ هذا المشروع المبارك مع العشر المباركات، مع أول ذي الحجة، مع أول ذي الحجة. وهذه العشر الكريمة المباركة أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركة واليمن والعافية والسعادة والسيادة والنصر والتمكين. أحبتي في الله تعالى، مع تفسير كتاب الله عز وجل والذي يحلو لي أن أسميه الإبريز، يعني الذهب الخالص. الإبريز هو الذهب الخالص. الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز منذ قديم قبل 40 سنة حين فسرت الوصايا العشر في سورة الأنعام وأسميتها الوصايا العشر الكرام في تفسير سورة في الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام، فقلت وهذه باكورة تفسير الإبريز للكتاب العزيز، الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. آمل من وراء هذا التفسير أن أجمع خلاصة التفاسير وأن أنقل لكم أصح ما فيه التفاسير وأن أجرد تفسيري من كل الإسرائيليات ومن كل الحواشي ومن الضعيف والموضوع بإذن الله تبارك وتعالى، وآمل أن يكون تفسيرا تحليليا موضوعيا بالمأثور والمعقول جامعا بين أنواع التفاسير. فكل تفسير من التفاسير تميز بميزة، آمل أن آخذ هذه الزبدة وتلك الخلاصة. وهناك تفاسير تلونت بألوان أصحابها، أي جاءت على وفق مذاهبهم ومعتقداتهم، وهي موجودة في المكتبات، فهذه نجتهد أن نتجنب زللها وأن نبتعد عن أخطائها. آمل من خلال هذا التفسير أن أجعل بين يدي طلاب العلم تفسيرا يكون على نحو ما قيل بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بمعنى أن طالب العلم المبتدئ يجد فيه غايته ويجد فيه رغبته، ومن أراد التحقيق أو التوسع وجده كذلك، فيكون بهذا بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أود من خلال هذا التفسير أن أقول لطالب العلم إنك لا تستطيع أن تقرأ كل كتب التفاسير، وهي كثيرة وكبيرة ومنوعة وملونة، وقد اشتمل الكثير منها على الغث وعلى الإسرائيليات وعلى الموضوعات، فأريد بإذن الله عز وجل، والله أسأل العون والمدد والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، أن آخذ زبدة ما كتب في التفاسير ليكون في هذا الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وليكون بإذن الله تعالى صفوة التفاسير اسما على مسمى، فقد قرأت صفوة التفاسير يوما ووددت لو كان كذلك، لكني وجدته الاختصار المخل فضلا عن تأويل الأسماء والصفات على غير منهج أهل السنة والجماعة. ومن هنا أريد أن أربط القارئ أو المستمع، يعني في البداية يكون مستمعا ثم يكون قارئا إن شاء الله، أن أربطه بالقديم والحديث، بأمهات الكتب في التفسير، كتب القديمة كالطبري والقرطبي وابن كثير، ثم بالحديث، فقد استفاد الناس كثيرا من تفسير الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. كذلك استفدنا كثيرا من ظلال القرآن الكريم، في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله. وعلى الرغم مما قيل عن الظلال، لكن نحن لا نرى هذا الغلو. كذلك نحن نجتهد في أننا نأخذ الخلاصة ونأخذ الصحيح من هذه التفاسير بإذن الله تبارك وتعالى. ولا أطيل في مقدمة هذه، فتعالوا بنا لنبدأ تلك السلسلة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وأن يجنبني الزلل، أسأله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا الجهد بالنجاح والفلاح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يتوجه بالإخلاص لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والصواب، الإخلاص في عملي هذا والصواب فيما أقوله للناس وأعلمه للناس. فأدعو بدعاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعل أعمالي صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم اجعل أعمالي صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم اجعل أعمالي صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. آمين آمين آمين. تعالوا بنا لنبدأ مع كتاب الله عز وجل. أول ما يمكن أن أحدثك عنه عند البدء في كتاب الله عز وجل هو الاستعاذة. الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، إلا أنها جزء من آية في سورة النحل، فهي من القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الاستعاذة: أعوذ بالله. وهذه عقيدة، أنك تعوذ بالله وتلوذ به وتتحصن به، فهو الملجأ وهو المنجى، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تعوذ بالله، تلوذ به، تتحصن بجنابه من الشيطان الرجيم. الشيطان إبليس وجنوده، الرجيم المرجوم المغضوب عليه الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا سبيل لك أيها الإنسان أن تتحصن من شر شياطين الإنس والجن إلا بالله عز وجل. فأنت تلوذ بجناب الله وتستعيذ به، فهو القادر الذي يستطيع أن يدفع عنك ضر الشيطان ووسوسته وأذاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قيل: لو أنك سرت في طريق فنبحك كلب يريد أن يهجم عليك، فأنت ترده وتدفعه وتلقيه بالحصاة وبالحجر وهو يزداد شراسة ويزداد إقداما عليك، ويتكرر الصنيع، ولكنك إذا استعنت على الكلب بصاحب الكلب فإنه يرده عنك. إذا استعنت على الكلب بصاحب الكلب فإنه يرده عنك، فلا سبيل إلى دفع أذى الشيطان ووساوسه إلا أن تلوذ بالله عز وجل، وتحتمي بحماه، وتتحصن بهذا الحصن المنيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي كتاب الله عز وجل: اقرأ هذه الآيات، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف. واقرأ قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. واقرأ قوله تعالى، وهذه سورة المؤمنون، واقرأ قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سورة فصلت. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله عز وجل يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنك طبعه الطيب الأصيل، وذلك إلى المودة والمصافاة، ولكن يأمرك بالاستعاذة به جل وعلا من العدو الشيطاني لا محالة، ذلك أنه لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم، وذلك لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فأنت أمام عدو خفي غير ظاهر، فإن الظاهر تستطيع التوقي منه والحذر، لكن هذا الذي مخفي عنك يراك ولا تراه، خطره أشد. كما أن عداوته أكبر وأعظم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد حذر الله جل وعلا من الشيطان، والشيطان هنا اسم جنس يشمل كل الشياطين، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو، الذي خلق وعلم يحكم ويبين، فيقول إن الشيطان لكم عدو، فبماذا تنصحنا يا ربنا؟ فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه غايته وذلك هدفه، فهو في الدنيا يسلك معك مسالك شتى، تكون في صورة خطوات، ربما في صورة إضاعة الوقت أو في الانهماك في المباحات أو الوقوع في الصغائر، وينطلق منها للوقوع في الكبائر، سماها الله عز وجل خطوات. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الخطوات التي يستمر الشيطان عليها حتى يصل بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله، وإلى الكفر والعياذ بالله. لذلك حذر الله من مغبة هذا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله العافية. ومن ثم فهدفه الأكبر أن يدخلك النار وأن تكون معه في جهنم والعياذ بالله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عدو، وأي عدو؟ إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه والذي يوافقه ويسير على هواه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فجل هذه الأحزاب على منهج الشيطان والعياذ بالله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وساعتها بعد أن يزج بهم في النار ويراهم معه في دركات جهنم والعياذ بالله، يتمثل خطيبا ليعلن البراءة منهم بعد أن أغواهم وأوصلهم إلى هذا المصير. فيخطب إبليس كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن ثم نصحنا ربنا جل وعلا بهذه النصائح العظيمة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نعتقد عداوته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما حذر ربنا عز وجل بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد لأبينا آدم إنه له لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فكيف معاملته لنا؟ يعني إذا كان هكذا فعل مع أبينا آدم الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فهذا إبليس يقسم له ولزوجه حواء ويوسوس لهما. ودلاهما بغرور فكيف معاملته لنا؟ وإبليس الذي أقسم بعزة الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهكذا عداوة الشيطان للإنسان. ومن ثم أمرت أيها الإنسان أن تستعيذ بالرحمن وأن تلوذ به من ذلكم الشيطان. وهذا على نحو ما ذكرت في الآيات السابقة حين يأمرك الله عز وجل أن تتلطف مع الإنسان وأن تحذر الشيطان. فمع الإنسان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأما مع الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما سبيلك؟ ما حيلتك؟ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. مع الإنسان ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ومع الشيطان وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. مع الإنسان، مع أخيك المسلم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة مهما كانت هذه العداوة كأنه ولي حميم، خذ هذا بيقين. فإن لم تكن على يقين فجربه مع من خاصمك وهجرك وعاداك وآذاك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فماذا مع الشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا هو سلاحك الأوحد، على أن تكون صاحب عقيدة خالصة وصاحب توحيد خالص. إلجأ إلى ربك لا لأحد سواه، مستعيذا به، مستجيرا تلوذ به، تحتمي بحماه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة، ما الاستعاذة؟ أمرنا بها على الدوام بصفة عامة، وعند قراءة القرآن بصفة خاصة. لذلك جاءت الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قالت طائفة من القراء وغيرهم فإذا قرأت نتعوذ بعد القراءة، على أن قرأت فعل ماضي، واعتمدوا في هذا على ظاهر سياق الآية، وحجتهم في ذلك لدفع الإعجاب بعد الفراغ من العبادة أو الانتهاء من القراءة، وممن ذهب إلى ذلك حمزة وأبو حاتم السجستاني، وحكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وحكاه القرطبي عن أبي بكر بن العربي أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة وهو غريب، استغربه ابن العربي لأن الذي أريد بهذه الآية أنك تستعيذ بالله عند قراءتك القرآن، تستعيذ بالله عند قراءتك القرآن. وحكى بعضهم لعله يستعيذ أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، وتكون لدفع الوسواس فيها، وأن قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة لا أنك انتهيت منها، وهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية، ومعناه إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. وهنا إذا أردتم القراءة، والدليل على ذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. فأين جاءت الاستعاذة؟ قبل القراءة. وهذه إحدى صيغ الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصيغة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أعلم لها رابعة. يعني هذه الصيغ الثلاث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه، يعني زاد هنا هذه الكلمات الثلاث من همزه، والهمز هو الخنق، الهمز الخنق، ونفخه هو الكبر، ونفه الشعر. من همزه قيل الموت بالخنق، ذلك أن الشيطان يستطيع ما لم تتحصن بالرحمن أن يخنق الإنسان، وقد تعرض اللعين لخير البشر وسيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، تعرض له في صلاته، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله منه حتى خنقه وسال لعابه على يده. قال عليه الصلاة والسلام: أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح فتشاهدونه ويلعب به الصبيان، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال عليه الصلاة والسلام: فتركته. فالشيطان يتعرض للإنسان ويصرعه ويخنقه، وإن تمكن منه قتله، ولا عبرة بقول من أنكر ذلك ونفاه، وهو في الواقع شيء يفوق الحصر ويزيد على التواتر، فقل من الناس من يسلم من الشيطان إلا بمعونة الرحمن جل وعلا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه من موته بالخنق، ونفخه الكبر، ونفثه بالشعر. ومن الأحاديث التي تدل على أن الاستعاذة قبل القراءة ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة بسنده إلى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. وهذه من صيغ الاستفتاح: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: وهمزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وحالات الانتحار تكون بسبب الشيطان، بسبب وسوسته. نعم، فمن وراء ذلك شيطان ونفس أمارة بالسوء. وقال الإمام أحمد: بسنده أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات،

غير أن هذا الحديث كما قلت في أوله روي بصيغة التضعيف، قد علم أن في إسناده ضعفا وانقطاعا، وإنما ذكرناه ليعرف. مسألة في الاستعاذة، هل الاستعاذة واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة أو واجبة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى ذلك في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية فاستعذ على أنه أمر، والأمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام الليل وليس بشيء، لثبوت تعوذه عليه الصلاة والسلام في الفرض وفي النفل، في المكتوبة والنافلة. مسألة: أيجهر بالتعوذ أم يسر به؟ قال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم: بالتخيير بين السر والجهر، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف أيضا هل الاستعاذة في الركعة الأولى فقط أم في كل الركعات؟ فمنهم من قال بأنها تجب في الركعة الأولى دون ما سواها، ومنهم من استحب ذلك في كل الركعات وقبل كل قراءة. ويكفيه أن يستعيذ بالله مرة في الصلاة، يعني في الركعة الأولى. وصيغ الاستعاذة كما علمت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والفقهاء على أن الاستعاذة هل هي للصلاة أم للتلاوة؟ فقيل هي للتلاوة، وقيل بل للصلاة، والأمر واسع. والتعوذ إنما يكون للإمام، ويكون للمنفرد، وليس للمأموم لعدم قراءته. وقيل يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ. الاستعاذة ما الاستعاذة؟ الاستعاذة التجاء إلى الله عز وجل، والتصاق بجنابه من شر كل شر، من شر كل ذي شر. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. أعوذ لدفع الشر، وألوذ لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاثره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله عز وجل بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا هو المعنى في الآيات التي تلوناها آنفا، آيات سورة الأعراف والمؤمنون وفصلت. هذا وقد كنت أظن أن آتي على معنى الاستعاذة في هذه المحاضرة، لكن بقي فيها بعض المعاني حول معنى الشيطان، ومما أخذت كلمة الشيطان والرجيم ومعناها، فقد تركز الكلام على أعوذ بالله. إذن لهذه الكلمة بقية مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله. أستغل هذه الأيام المباركة وأجتهد في كل وقت يمكن أن أعطي فيه محاضرة حتى أنتهي من تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى في وقت قريب، على قدر ما تأخذ منا. أسأل الله أن يبارك في وقتنا وفي جهدنا، وأن يرزقنا الصواب والسداد والرشاد. فاليوم الخميس أردت أن أفتتح هذا المشروع مع أول ذي الحجة والأيام العشر المباركة، وغدا إن شاء الله نكون سويا في الجمعة، وعلى يوم السبت إن شاء الله في مثل هذا التوقيت أعدكم إن شاء الله بأن نواصل الحديث مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، تتمة الاستعاذة و بداية الكلام عن البسملة، سبت من الثالثة ظهرا إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، حيث أجد جل من يحضر معي من أهلي وعشيرتي وأحبابي وطلابي من أبناء مصر. فتوقيتنا من الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة إن شاء الله، موعدنا السبت، يوم الأحد بكل مجلس رياض الصالحين، يوم الاثنين نعود، وهكذا إن شاء الله إلى أن نعيد بإذن الله. ونسأل الله العيد الكبير بعز الإسلام وانتصار المسلمين وكشف الكربة عن هذه الأمة وإزاحة الغمة يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.